لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث من كتاب البيوع، وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند بعض المسائل التي تتناول نوعا من البيوع، وهو بيع السلم، هو بيع السلم، ويتخلل يعني مسائل بيع السلم يعني بعض المسائل التي فيها الكلام عن بيع الأجل أو البيع يعني الآجل، وهذا الذي يعني سيكون حوله الكلام اليوم إن شاء الله من المسائل. لكن قبل يعني أن أتكلم في المسائل التي ذكرها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في باب البيوع، يعني أنها من المسائل المجمع عليها خصوصا في هذا النوع من البيع وهو بيع السلم، سأذكر يعني نبذة مختصرة يعني أو جملة مختصرة حول بيع السلم. حول بيع السلم، ما هو يعني بيع السلم، وما المقصود يعني ببيع السلم، وما هي شروط هذا البيع؟ فإذا عرفنا ذلك تيسر لنا فهم المسائل، ولا نحتاج ونحن نتعرض للمسائل لشرح طويل. لماذا؟ لأننا يعني تمهد عندنا الكلام بفهم المقصود من هذه المسائل. فما هو بيع السلام؟ قال: السلم يسمى أيضا السلف، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. هو سمي سلفا لأنه يقدم فيه الثمن على السلعة، يقدم فيه الثمن على السلعة. وأنا هضرب مثال قبل ما أذكر حتى الكلام ليتيسر لنا الفهم. في رمضان القادم إن شاء الله بإذن الله، مثلا هناك أحد الإخوة مثلا يحتاج إلى أن يعمل في تجارة مثلا التمر، هيبيع تمر كده في رمضان ولا حاجة، يتكسب منه ويسترزق بإذن الله. يجي على واحد تاجر علاف نحو ذلك، ويجي له يومين دول كده أو قبلها بشوية، ويأتي إلى هذا التاجر ويقول له: والله أنا عايزك تورد لي في رمضان، عايز مثلا 100 طن مثلا تمر من النوع الفلاني، الوصف الفلاني، الماركة الفلانية، هتوردهم لي في رمضان بكام؟ بكذا. وغالبا النوع ده بيبقى سعر السلعة أرخص من السلعة لما بتباع فين؟ في رمضان، لأن أنا بشتريها قبلها ب3-4-5 شهور، ب6 شهور. التاجر بياخد فلوسي دي يروح يزرع بيها ويشتغل بيها، ويجي بقى في رمضان يورد لي أنا التمر. هذا النوع من البيع يسمى بيع السلم، يسمى بيع السلم. هذا المثال الذي ذكرته نحاول نستحضره بقى معنا وإحنا ماشيين كده. قال: هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. شيء موصوف في الذمة اللي هو التمر اللي أنا لسه هاخده في شهر رمضان بثمن معجل، أنا هدي الراجل التاجر الثمن. والفقهاء تسميه بيع المحاويج، لأن أنا محتاج وهو محتاج. قال: لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. بيع غائب، التمر مش موجود أصلا، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة. صاحب رأس المال محتاج أنه يشتري السلعة، أنا بتاع المال هو اللي معاه فلوس، عايز التمر هبيعه في رمضان واكسب. وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الحاجية. أظن يعني كده مع المثل اتضح لنا المقصود بالسلام. بقي لنا أن احنا نذكر أدلة عليه ويعني شروطه، لكن قبل ما أذكر ذلك يعني أحب أن أثير نفوس حضراتكم للمتابعة بمسائل عصرية هي عليها خلاف نعم بين العلماء نعم هل هي من السلم أو لا. مثلا بيع الشقق على مخطط هندسي، بيع الشقق على مخطط هندسي، أنا هشتري شقة في العمارة دي اللي هتبنى في العمارة اللي لسه هتبنى على مخطط هندسي، هل يجوز؟ هل ده بيع سلم؟ أنا هشتري موبيليا أوضة نوم كذا ماذا مش موجودة، بتفق مع الصنايعي بديله تمن واستلم منه أوضة النوم بعد شهرين ثلاثة ولا كذا، هل ده بيع سلم؟ بشتري مطبخ هيعمل لي مطبخ الراجل بتاع الألموتال نحو ذلك، هيصنع لي أي سلعة، واحد صنايعي هيصنع لي سلعة مش موجودة وبتفق أنا وهو على سعرها وعلى شكلها وعلى أوصافها وبديله سعر بديله التمن أو بقسط مع التمن، هل هذا بيع سلم ولا لا؟ سيأتي بقى الكلام ده في المسائل إن شاء الله. أما مشروعية السلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزل معلوم إلى أجل معلوم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. طيب شروط السلام، قال للسلم شروط لابد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال ومنها ما يكون في المسلم فيه. قال شروط رأس المال، شروط رأس المال اللي هو التمن، يعني رأس المال اللي هو إيه؟ التمن، على المثال اللي احنا ذكرناه في أول الدرس، أنا هدي الراجل فلوس عشان أخد تمكي، شروط الفلوس دي إيه بقى؟ شروط رأس المال. أما شروط رأس المال فهي أن يكون معلوم الجنس، أتفق أنا وهو هديله كام، ما هو ممكن يقول لك طب ما معروفة دي، لا ما هو ممكن أتفق أنا وهو هديله إيه بالشرط كام، ممكن أديله سلعة تانية عين بعين ونحو ذلك. إيه اللي هياخده الراجل؟ أن يكون معلوم الجنس، أن يكون معلوم القدر، أن يسلم في المجلس أو أن يسلم في المجلس، معلوم العين ومعلوم الجنس، هديله فلوس، هديله ذهب، هديله أي شيء، ده التمن يعني، يبقى معلوم. وبعدين أن يسلم في المجلس، هدهوله في المجلس، أنا عايز التمر في رمضان بعد شهرين بإذن الله ثلاثة أربعة بكام، بقد كده تفضل خلاص أنا دفعت التمن، طب فين التمر؟ مفيش تمر. هو ده السلم بقى، بيع موصوف في الذمة، التمر ده هيتقال شروطه دلوقتي، شروط المسلم فيه، المسلم فيه اللي هو يبقى بالمثال بتاعنا التمر اللي أنا لسه أخده. ويشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة يعني مؤجل، مش حالا، حالا ما يبقاش سلم، يعني لو أنا هديله الفلوس ويديني تمر ما يبقاش سلم خلاص. أن يكون في الذمة. اثنين، أن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع. يبقى لازم يكون أوصاف الشيء اللي أنا هاخده، التمر بقى المثال بتاعنا معروف، تمر من نوع كذا من وصف كذا ونحو ذلك وهكذا، هاخد مثلا دقيق من دقيق من نوع كذا، رز من نوع كذا كذا وهكذا. ثلاثة، أن يكون الأجل معلوما، أن يكون الأجل معلوما، إن الأجل يبقى محدد، أنا هاخد منه التمر إمتى في رمضان، يبقى كده هذه شروط الثمن وشروط الشيء اللي أنا هاخده اللي هو المسلم فيه، المسلم فيه كما يسميه الفقهاء. أيضا مما ينبه إليه أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، يعني المسلم إليه اللي هو البياع، يعني لا يشترط أن التمر يكون ساعة ما أنا بعمل العقد يكون موجود، ما يشترطش، هيجيبه منين؟ من المزرعة بتاعته ماشي، طب ما عندوش مزرعة برضو ما يجوز، الله، واحد ما عندوش مزرعة أصلا وهديله فلوس وقول له أنا عايز تمر، آه يجوز، هو هيجيبه مطرح ما يجيبه. المهم إن أنا في أوصاف معينة، في ضوابط معينة اتفقنا عليها، والثمن أخذه. هو طبعا غالب اللي بيتعامل بالسلم بيبقى تاجر ويبقى مزارع، فأنا بديله خد، هيروح يصرف بقى الزرع بتاعه، هتسلمني كمان 6 شهور السلعة الفلانية بالضبط الفلاني بالوزن الفلاني وهكذا. أي نعم. طبعا في أدلة على ذلك، أنا عشان اختصار الوقت مش هتعرض ليه الأدلة، لكن هذه يعني جملة مختصرة في بيان المقصود ببيع السلام. أما المسائل، تعالوا بقى معنا نقف على مسائل الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه، بعد التمهيد هذا ستكون سهلة إن شاء الله. قال: وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها. من طعام أرض عامة يعني إيه؟ لو هو مزارع مثلا وأنا هديله وأقول له أنا عايز تمر، أنا عايز مثلا السلعة الفلانية، ما اشترطش عليه يكون من الأرض الفلانية. طب ممكن الأرض دي ما تطلعش، هو المهم يجيب لي السلعة، أنا ما اشترطش عليه الأرض اللي هيطلع منها السلعة ولا الشجرة اللي هيديني منها ولا نحو ذلك. قال: بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هو لازم يبقى الشيء اللي هيسلمه معلوم الجنس، معلوم القدر، معلوم الصفة، عشان ما يحصلش نزاع. شيء موصوف في الذمة، خلاص ده مكتوب في العقد بيني وبينه كل الأوصاف، عشان ما يحصلش غرر ولا يبقى فيه جهالة في شيء من الموصوف. قال: ودنانير ودراهم معلومة. أيضا الدنانير الدراهم التمن يعني يكون معلوم. قال: يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايع فيه. السلم لازم المشتري يديله الثمن في الجلسة اللي اتفقوا عليه، خلاص، ويسلموا هذا الثمن. قال: ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، بس دي طبعا مش شرط. يسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، يعني هيسلمني التمر فين؟ طيب هم لو مفروض اختلفوا أو نسيوا، اتفقوا على أن التسليم هيبقى فين، يرجعوا لمكان العقد، مكان العقد. قال: فإذا فعل ذلك وكان جائز الأمر، يعني جائز التصرف، الاثنين أهل للبيع والشراء، بالغين، عقلاء، راشدين كذا، وكان جائز الأمر، كان صحيحا، يعني هو ذا السلام، كان صحيحا. الحقيقة إنه هذا الإجماع خالفه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وخالفه بشبهة أن السلم بيع ما لا يملك، وهذه المخالفة منه رحمه الله تعالى لا تضر الإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع والنص يدل على هذا الإجماع، وهو أنهم كانوا يسلفون في كيل معلوم وفي وزن معلوم وفي أجل معلوم، والأدلة عليه كما جاءت به الأحاديث أنهم كانوا رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يسلمون ويسلفون، قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم وثمن معلوم، وضبط لهم الإيش المسألة صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمعوا. طيب قبل ما نغادر المسألة دي، هنقول بقى المسألة اللي احنا أشرنا إليها الشائكة فعلا، اللي هي بيختلف فيها المعاصرون خصوصا، هي وجدت في زمن الأئمة الأربعة، وجدت، وهي مسألة بيع الدور والعقارات ونحو ذلك، وخصوصا غير الموجود منها، غير الموجود منها، يعني الدار اللي لسه هتتبنى، العقار اللي لسه هيتبنى في زماننا العصري دلوقتي، اللي هو مثلا كمثال الشقق اللي على مخطط، أو المقاول بيعمل عمارة، يعمل دور أو دورين، دور أو دورين، ويبيع بعد كده 10 أدوار ولا 20 دور كمان فوق، بيبيعهم بماذا؟ بالمخطط أو بالنموذج كما يقولون، النموذج الموجود على الأرض ده اللي فوق طالع زيه، دي زيها كذا ودي مثلها كذا وهكذا، أو بالمخطط. وشبه بيع زي ما أشرنا برضو المطابخ، بيع الموبيليا نحو ذلك، هيصنع لي أي نوع من يعني الأشياء. فهذه المسألة في الحقيقة هل تدخل في السلم أو لا، اختلفوا فيها، اختلفوا فيها. أنا طبعا مش هتعرض لها تفصيلا لأن الدرس مش درس فقه، لكن أنا أشير إليها فقط من باب الفائدة. هناك خلاف في هذه الصورة، هل هي سلم أم لا؟ الجمهور على أنها ليست سلما، وحجة الجمهور أن هذا معدوم، أن هذا معدوم. معدوم يعني مش موجود. فين الشقة دي؟ على مخطط أو نموذج يقول لك ده الدور العاشر زي الشقة دي، فالجمهور يقولوا لا، ده بيع معدوم ويدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، وده معدوم أصلا. هذا يعني ما ذهب إليه الجمهور. والأحناف رحمة الله عليهم ذهبوا إلى جوازه في الدور والعقار ونحو ذلك، وإن كان بصورة مختلفة عن الصورة العصرية بتاعتنا الحالية دي شوية دلوقتي، لكن المعاصرون بقى من علمائنا تكلموا في ذلك. جملة الكلام في ذلك الخلاف اللي أشرنا إليه، والأقرب والله أعلم والذي نميل إليه أو يعني أميل إليه هو القول بالجواز، القول بالجواز. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقالوا أن هذا يسمى عقد استصناع، وهو شبيه بالسلم، هو شبيه بالسلم. فالسلم بيع غائب، بيع غائب، شيء غائب مش موجود أصلا، لكنه موصوف في الذمة بوصف منضبط. كذلك هذه الأشياء إذا بيعت وهي غائبة، نعم، وإذا بيعت بوصف ينضبط فتجوز عند ذلك. وده كما ذكرنا مذهب طائفة من العلماء المعاصرين، وعليه يعني قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في سنة يعني أظن 92، في سنة 92، ويعني قالوا إنه عقد الاستصناع، يسمونه عقد الاستصناع. الرجل هيعمل لي موبيليا، اللي هيبيع لي الشقة، اللي هيعمل لي فيلا مثلا، أنا عايز فيلا في الحتة الفلانية، يجي المقاول هعملها لك بالرسم ده الهندسي ده بالنموذج الفلاني ده، ونتفق على السعر وكل حاجة. العلماء هؤلاء قالوا يجوز لأنه يشبه السلم، ويسمى عقد الاستصناع ويشبه السلم. فالسلم غائب وده غائب، السلم موصوف في الذمة وده موصوف في الذمة. إذا لم تنضبط الأوصاف فللمشتري الخيار، فللمشتري الخيار في ذلك. أنا يعني طبعا مش هقدر أن أنا أتعرض للمسألة بتفصيل كلام العلماء وذكر الأدلة وكذا، لأنه الوقت معنا ضيق جدا يعني. فهذه المسألة الأقرب فيها والله أعلم الجواز أيضا، وخصوصا أن الحاجة في الحقيقة داعية إليها. أنت تخيل ده دلوقتي تقريبا الحياة يعني أكثرها دائر على هذا النموذج وهذه الصورة، وهي عقد الاستصناع، بيع البيوت، بيع الأثاثات، بيع المطابخ، بيع مش عارف السلع، سلع كتير جدا قائمة على مسألة الاستصناع. هيصنعها لي وأنا هشتريها منه، بس بيوصفها لي وصف منضبط ونحو ذلك. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. هذه المسألة بيع الأجل، أو هي مسائل بيع الأجل. أجمعوا على أن من باع معلوما، هبيع لك الكتاب، هذا الكتاب معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. أنا هبيع لك الكتاب ده بعشر قروش، هتديني العشر قروش في شهر رمضان، قال أنه جائز. ده يسمى بيع بالإيش؟ بالآجل. بيع بالآجل، هبيع لك الكتاب والثمن آجل بشهر محدد بوقت محدد، هذا يسمى بيع الأجل. والبيع الآجل له صور كثيرة جدا، يعني من أشهرها أربع صور هنشير إليهم أيضا كفائدة. بيع حاضر بثمن معلوم إلى أجل، زي الصورة اللي ضربنا بها مثال دلوقتي، بيع حاضر الكتاب اهو بثمن معلوم إلى أجل، ودي جائزة. بيع حاضر إلى أجل في الثمن يعني بالزيادة، بيع حاضر إلى أجل في ثمنه بالزيادة، أنا هبيع لك الكتاب هتديني ثمنه في رمضان، هو أنا ببيعه دلوقتي بعشر، لا أنا عشان هتديني ثمنه في رمضان أنا هبيعه لك بخمستاشر. يبقى بيع حاضر بثمن آجل بالزيادة لسبب الأجل، وده اللي بيسموه بيع الآجل بالزيادة، بيع الآجل بالزيادة، سواء كان مقسطا أو إلى أجل واحد معلوم. وإن كان في موضوع البيع المقسط دي خلاف كده عن ابن عباس رضي الله عنه وبعض السلف، لكن في كلام طبعا والصحيح إنه جائز وليس داخلا في بيع بيعتين في بيع. النوع الثالث بيع حاضر إلى أجل مع اشتراط الزيادة عند التأخر، هيبيع له الكتاب وهيعمله إلى أجل هيديني ثمنه في رمضان، طيب لو اتأخرت في رمضان هيزود عليه البائع كمان شوية زيادة عشان هيدوله في عيد الأضحى، ولو اتأخر في عيد الأضحى هيزود عليه عشان هيدوله في عيد الفطر اللي بعده ونحو ذلك. هذا البيع حرام، لماذا؟ لأنه فيه تعامل بالربا، تعامل بالربا، الدين يجر فائدة فهذا تعامل بالربا. الصورة الرابعة بيع آجل أو بيع حاضر إلى أجل دون تحديد الثمن والأجل، بيع حاضر دون تحديد الثمن والأجل. يجي كده الصورة دي بتبقى غالبا في الجماعة اللي هم بالتعبير العام عندنا كده متعشمين ببعض شوية، البياع الكتاب يجي يمسك كتاب المشتري، حلو جدا الكتاب ده، خلاص أنا خدت الكتاب ده، وياخده ويمشي، لا هو حدد ثمن ولا حدد إيش أجل، لا حدد ثمن ولا حدد أجل ويمشي بقى وخلاص ملك السلع. يجي بعد شهر ولا حاجة يتختلفوا مع بعض يقولوا لا ده تمنه كذا، لا ما يصحش، لا تمنه ما يستاهلش كذا، هذا بيعتين في بيع. ليه؟ لأنه هو مشي من غير ما يحدد تمن ولا يحدد أجل، ولا يحدد أجل. أو صورة أخرى إن الكتاب ده بيباع بعشرة ناجز وخمستاشر آجل، يوم الراجل خده ومشي ولا حدد ده ولا حدد ده، هذا بيعتين في بيعة. قال وأجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيض لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان، أجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيض لا يعرف عياره. هنعمل سلم في أكل زي التمر، خلينا في التمر، سلم أنا هشتري منك تمر، أجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيض لا يعرف عياره، يقول له هتبيع لي 100 زنبيل من ده، 100 زنبيل من ده، من ده، او هيقول له بيع لي 100 زنبيل 100 شوال، الشوال ده بيشيل قد ايه مش معروف، هذا لا يجوز. لماذا؟ لان وصف غير منضبط. هيجوا بقى لما يجي يسلمه يجيب له شوال صغير شويه، يقول له ايه ده، لا ده الشوال ده صغير، يقول له احنا مش قلت شوال، او يجيب له زنبيل كبير شويه او صغير شويه وهكذا. يبقى لابد يكون منضبط، الزنبيل بيشيل قد كده، الشوال بيشيل قد كده وهكذا. قال ولو في ثوب بذراع فلان، لو في سلم في قماش مثلا هيبيع له قماش هيدوله في رمضان، يقول له انا عايز منك قماش من نوع الفلاني 100 ذراع بذراع فلان، طبعا زمان ما كانش عندهم طبعا المعايير بقى الدقيقه شويه اللي عندنا دي، 100 ذراع بذراع فلان، طب فلان ده ممكن يموت النهاردة نجيبه منين بعد كده بقى يوم التسليم، وبعدين زراع فلان ده ما لا ينضبط، ليه؟ يفرض زراع فلان ده طال ولا إسر ولا جرى له أي حاجة، لازم يبقى منضبط بالمتر بكذا بالقياس الفلاني وهكذا. أين؟ وهذا إجماع طبعا ثابت لاشتراط العلم بقدر السلم كما تقدم. والقفيض هنا مجهول القدر، وذراع فلان مجهول القدر كذلك، وقد يغيب عند التسليم اللي هو فلان يعني. ده المسألة التالية. قال: وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما وفي طعام إلى أجل معلوم، وهذا أيضا إجماع ثابت، وهذا لعدم حضور الثمن في المجلس. أجمعوا على أن على أجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما وفي طعام إلى أجل معلوم. هذا طبعا إجماع ثابت لعدم حضور الثمن في المجلس، وهذا يعد من بيع الدين بالدين، يعد من بيع الدين بالدين. المسألة التالية. قال: وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائزة. إشارة إلى ماذا؟ إن عقد السلم عقد لازم، عقد السلم عقد لازم. يعني إيه عقد لازم؟ في حاجة الفقهاء بيسموه عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم لازم يعني للطرفين، ما ينفعش واحد ينسحب من الاتفاق إلا برضا الإيش؟ الطرفين. بخلاف العقد الإيش؟ الجائز، ممكن واحد ينسحب منه. علشان كده قال هنا: وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز. للإقالة، لأنه عقد لازم يلزم الطرفين. طب لو واحد رجع ندم قال له: والله يا فلان أنا اديتك فلوس علشان تديني تمر في رمضان، وقبل رمضان قال له: والله إذا أنا عايز الفلوس علشان الظروف كذا ونحو ذلك، ويعني أرجوك لله يعني حلني من هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ملزم، لكن يجوز الإقالة فيه؟ يجوز الإقالة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. قال: وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة، الطول والعرض والرقة. هنعمل عقد سلم في قماش. قال: أجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم، يعني مقاس معروف متحدد، وصفة معلومة، وصفة القماش الطول والعرض والرقة وكل الأوصاف تبقى دقيقة وتتحط في الوصف. عشان كده احنا لما نرجع لمسألة البيع العقارات من خلال المخطط الهندسي وتصنيع بعض السلع ونحو ذلك، نجد أنها تضبط بالوصف المنضبط، بالوصف المنضبط. وهذا إجماع ثابت لاشتراط العلم بالصفة كما تقدم. قال: وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، إذا كان معلوما، لأن الشحم اللي هو الدهون يعني الدهون. وأجمعوا على أن السلم في الشحن جائز إذا كان معلوما. إذا كان معلوم في الزمن القديم كان صعب شوية. ليه؟ لأن الدهون ما كانتش بتتوزن زمان ولا بتكال، إنما في زماننا الحالي في الحقيقة سهل، هيورد له دهون بوزن قد كده بصفة كذا ونحو ذلك ينضبط ينضبط. وهذا إجماع أيضا ثابت. قالوا: أجمعوا على أن النصراني إذا أسلم أن النصراني وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى نص إلى النصراني في خمر ثم أسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. طيب هنسيب المسألة دي للمرة القادمة إن شاء الله مع ما تبقى من المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم فرق شملهم شتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.